وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيها في بيان إمكان التعبد بالإمارة الغير العلمية أو غير العلمية شرعا، وعدم لزوم محذور منه عقلا. أرجو التوجه. المقدمة الثانية أو ما يكون تقدمة للبحث في المرتبة الثانية، هل أنه عليكم السلام، هل أنه من الممكن أن يعبدنا الشارع المقدس بالإمارة بأن يجعلها حجة علينا بأن يلزمنا بها؟ القطع قلنا حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جاعل لا نفي ولا إثبات، لكن الإمارات لما كان الكشف فيها ناقصا، هل يمكن أن يعبدنا بها الشارع أو لا يمكن؟ يقول المصنف: المراد من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، لأن الإمكان الذاتي لا شك ولا ريب فيه، يقينا من الممكن أن يعبدنا الشارع بها، ليس من المحالات. العمل بالظنون مرشلولة، العمل بخبر الواحد وما شابه. لكن الكلام كل الكلام في من؟ في الإمكان الوقوعي. ما الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي؟ الإمكان الذاتي نقول كل شيء إذا قيس إلى الوجود، إما أن يجب له الوجود فيكون واجبا، أو يمتنع له الوجود فيكون ممتنعا كاجتماع النقيضين والضدين، يجب له الوجود كالحق سبحانه وتعالى، وما دون ذلك يعني وما دون الممتنعات والواجب أمرها يدور مدار الإمكان، أن إن وجدت عللها توجد وإن امتنعت عللها لا توجد، لأنها بحسب ما في يدها هي لا اقتضاء، وما كان لا اقتضاء يتوقف على الأسباب والعلل. هنا ليس محلا لك الإمكان الذاتي، ليس محلا لكلامنا. الكلام في من؟ في الإمكان الوقوعي. ما المراد من الإمكان الوقوعي في مقابل الإمكان الذاتي؟ نقول الإمكان الوقوعي أولا مترتب على الإمكان الذاتي، ما لا إمكان له ذاتي لا يتكلم عنه، أهو واقع أو ليس بواقع. المراد من الإمكان الوقوعي أي ما لا يلزم من وقوعه في الخارج محذور عقلي أو شرعي أو مشاكل هذه الأمور. فإذا يقول: هل التعبد بالإمارات لو عبدنا الشارع بها هل يلزم منه بعض المحاذير العقلية كاجتماع المثلين، كاجتماع الضدين، كطلب الضدين، كتفويت المصلحة، كالإلقاء في المفسدة وما شاكل هذه الأمور؟ هل يلزم من التعبد بالإمارات مثل هذه المحاذير أو لا يلزم؟ سيأتي إن شاء الله عن قريب أنه لا يلزم. فإذا الآن المتكلم المصنف يريد أن يبين هذا الأمر، ثم يأتي المصنف ويشكل على الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال: لو شككنا في الإمكان الوقوعي وعدم إمكانه، لو شككنا أنه هل من الممكن أن يعبدنا الشارع بالإمارات أو لا يمكن، هذا شك في الإمكان الوقوعي وعدم الوقوع. الأصل في كل شيء مشكوك هو إمكانه حتى يثبت امتناعه أو وجوبه. الشيخ الأنصاري ويقول شيخنا، لا قاعدة لنا تدل على أن المشكوك يلحق بالممكنات لا بالواجبات أو الممتنعات. ما عندناش قاعدة، عندنا مواد ثلاثة عرفناها: الحقائق إما ممكن أو ممتنع أو واجب، يعني إذا نسبت إلى الوجود تكون بهذه الحالة الثلاثة. أما الشيء المشكوك لا يدخل تحت الوجوب ولا يدخل تحت الامتناع، يدخل تحت الإمكان، هذا ما عرفناه. لا في حكمة ولا في منطق. كأن قائلا يقول دفاعا عن الشيخ الأنصاري: كيف تقول شيخنا أيها الآخون أن هذا ما سمعناه في الأولين والحال قال به الشيخ الرئيس وهو خريج الفن، قال به الشيخ الرئيس في الحكمة حينما قال: كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذكك عنه واضح برهان. هذه كلمات الشيخ وهو رجل من فرسان الميدان في الحكمة مشلولة بكل صراحة يقول: الذي يقرع سمعك من الغرائب دعه وذره فيما في بقعته، يعني قل إنه ممكن. هذا كلام الشيخ الأنصاري هو بنفسه. يقول الشيخ الآخر: كلا، الشيخ الرئيس لا يريد أن يقول أن كل مشكوك حكمه الإمكان حتى يثبت أنه واجب أو أنه ممتنع، هذا لا يريد أن يقول يقينا. ما يريد الشيخ الرئيس أن يتكلم في هذه الكلمة. الشيخ الرئيس يقول التوجه بما يقوله الشيخ، لأن كلام اليوم كله واضح. الشيخ الرئيس ماذا يقول في هذه العبارة؟ يقول: أيها الإنسان، من باب النصيحة والإرشاد، لا تكن شكاكا، لا تكن مترددا في كل كلمة إذا سمعتها، فتكون من طبيعتك الرد لكل ما تسمع. لا تكن بهذه الكيفية، فإن هذا ينبئ عن نحو من التعقيد النفسي والكفر النفسي، أن ترد كل كلمة وأن لا تقبل كل كلمة. هذه الجربة في الذهن، انحراف في الذهن، كما وأن هذا الجانب غير صحيح، الجانب الثاني أيضا غير صحيح. ولا تكن بسيطا، فإذا سمعت كل كلمة قبلتها وجزمت بها ورتبت عليها الآثار، كما وأن تلك وهي الرد لكل كلمة ليس بأمر صحيح. قبول كل كلمة من كل قائل أيضا ليس بصحابه بساطة. الإنسان العاقل لا يكون بسيطا، لا يكون محلا لكل كلمة ولكل ماكر ولكل خادع ولكل خرافة ولكل قول. من هو الإنسان المتزن؟ من إذا سمع فأودع الشيء في ذهني ليبحث عنه أهو صحيح أو ليس بصحيح. هذا الإنسان المحتدث. فإذا جانب الإفراط والتفريط كل منهما خطأ. لا يمدح الإنسان على جانب إفراط ولا على جانب تفريط. المعتدل هو الممدوح. كن معتدلا، أي أنما يقرع ذهنك والمحتمل لا تحكم عليه قبل البحث بالصحة، ولا تحكم عليه قبل البحث بما بالامتناع والبطلان. قل إنه من المحتمل حتى تبحث عنه، ومن بعد البحث تأتي بحكمه أنه كان صحيحا أو ليس صحيحا. فالمراد من عبارة الشيخ ابن سينا: كلما قرعت ذهنك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان، يعني فاجعله في المحتملات. واضح المثل. الشيخ الرئيس جاء ليتكلم كلام إرشاد وبيان، ويقول للإنسان: كن إنسانا لا مصدقا بسرعة تكون بسيطا، ولا شكاكا رادا لكل كلمة حتى تصل مرحلتك إلى مرحلة الخبث اليهودي، بل كن معتدلا. واضح المثل. نقرأ العبارة حسب الظاهر ما بها شيء. ثانيها في بيان إمكان التعبد: هل من الممكن أن يعبدنا الشارع بالإمارات، يعني بالأمور والطرق الظنية، أو لا يمكن؟ في بيان إمكان التعبد بالإمارة غير العلمية شرعا. واضح المثل. فإذا وعدم لزوم محال منه، أي من التعبد بالإمارة، عقلا في قبال دعوة استحالة التعبد بالإمارة، استحالته أي التعبد بالإمارة، كما هو منسوب لابن بدر واضح المثل؟ نسب إلى ابن كذا أنه يقول لو عبدنا الشارع بالإمارات الظنية للزمت محاذير منها عقلية ومنها خضابية ومنها كذا ملاكية إلى آخر كما قيل. وعليكم السلام سيدنا ورحمة الله. فإذا أرد التوجه الكل متفقون على أن التعبد بالإمارات مما لا شك ولا ريب في إمكانه الذاتي، وإنما الخلاف في من؟ في إمكانه الوقوعي. الكل أيضا متفقون في إمكانه الوقوعي إلا ما نسب إلى ابن قبل من أن الإمكان الوقوعي يستلزمه محاذير، وما استلزمته المحاذير يكون ممتنعا. وليس شروع في الرد على الشيخ الأنصاري، شروع في الرد على الشيخ الأنصاري، وليس الإمكان بهذا المعنى أي بمعناه الوقوعي للذاتي، بهذا المعنى أي بمعناه الوقوعي للذاتي، وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا. يعني شنو بل مطلقا؟ يعني سواء كان إمكانا وقوعيا أو إمكانا ذاتيا. أصلا أرض التوجه، الشيخ الأنصاري قال في الرسائل، الشيخ الأنصاري قال في الرسائل أن الشيء إذا تردد فيه أهو ممكن أو واجب أو ممتنع. الأصل العقلائي يقول هو ممكن حتى يثبت أنه واجب أو ممتنع، هكذا نسب، هكذا قال الشيخ الأنصاري. هو ممكن، شيخنا تريد، هو ممكن ذاتا في مقابل الوجوب والامتناع، أو هو ممكن وقوعا، يعني أن الأصل في كونه واقع يقينا الشيء إذا شعرنا فيه واقع أو ليس بواقع. من البعيد أن يقول الشيخ الأنصاري إذا شعرت في شيء أنه واقع في الخارج أو ليس بواقع قل هو واقع حتى يثبت عدم الوقوع، هذا بعيد أن يتكلم به عاقل. الأصل في الأشياء عدم الثبوت حتى تثبت، لا الأصل في الأشياء الثبوت حتى يثبت العدم. فإذا لعل مراد الشيخ أنه إذا شككنا في شيء أنه ممكن أو ليس بممكن قل إنه ممكن ذاتا حتى يثبت الوجوب أو الامتناع الذاتي. يقول شيخنا أي دليل وأي مدرك أي قاعدة عقلائية على إلحاق المشكوكات بالإمكان الذاتي بالممكن الذاتي لا بالواجب ولا بالممتنع؟ لا دليل لنا على ذلك، يعني ليست هناك من قاعدة على ذلك. وليس الإمكان بهذا المعنى أي بمعنى الإمكان الوقوعي بل مطلقاً إمكانا وقوعيا أو ذاتيا. أصلا إذا أكون كاتب بالعبارة أصل متبع حسب الظاهر الصحيح، أصلا متبعا. وليس الإمكان أصلا متبعا، يعني ليس الإمكان أصلا متبعا عند العقلاء، يعني لا قاعدة لنا عقلائية تقول المشكوكات تلحق بالممكنات عند العقلاء في مقام احتمالي ما يقابله، ما يقابل الإمكان الذاتي أو ما يقابل الإمكان بما هو إمكان، ما هو الوجوب والامتناع. ليس لنا دليل أن كل شيء شككنا في إمكانه وفي ما يقابل الإمكان من الوجوب أو الامتناع نقول لا واجب ولا ممكن بل هو لا واجب ولا ممتنع بل هو ممكن، لأن العقلاء يقولون هكذا. ما شاهدنا العقلاء يقولون بهذه المقالة عند العقلاء في مقابل احتمال ما قابله أي ما قابل الإمكان من الامتناع أو الوجوب، ثم كلام عن الوجوب لمنع. الشيخ الآن يريد أن يتدرج، الآخون يريد أن يتدرج مع الشيخ الرد لمنع كون سيرتهم أي العقلاء على ترتيب آثار الإمكان. يقول العقلاء حتى بالظاهر ما يرتبون آثار الإمكان على الشيء المشكوك، لعدم كون سيرتهم أي العقلاء في مقام لمنع كون سيرة العقلاء على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه أي في الإمكان. إذا شكوا في شيء أنه ممكن أو ليس بممكن ما شاهدنا لهم قاعدة أن تقول هو ممكن وليس بممكن مثلا. ومنعي هذا الرد الثاني للشيخ، ومنعي حجيتها أي السيرة. يقول لو فرضنا أنها كذا سيرة موجودة نحن قلنا أن الظنون بما هي ظنون ليست بحجة، هل سيرة ظنية؟ الظنون بما هي ظنون ليست بحجة إلا أن تمضى من قبل الشارع، إلا أن يتمكن الشيخ أن يدعي أنها ليست بسيرة ظنية بل هي حكم مستقل عقلي، والحكم المستقل العقلي كعدم اجتماع النقيضين والضدين وكون المعلول يحتاج إلى علة وما شاكل هذه الأمور، لا نحتاج إلى إمضاء شرعي فيها. ومن حجيتها أي السيرة لو سلم ثبوتها أي السيرة، أولا نحن لا نسلم ثبوت هذه السيرة، لو سلمنا ثبوتها فهي سيرة عقلائية ظنية ولا اعتبار على حجيتها ما لم يقم عليها الدليل، لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها أي هذه السيرة، نحتاج إلى دليل قطعي يثبت أن هذه السيرة من المعتبرات. والظن به أي باعتبار هذه السيرة لو كان، يعني لو وجد كان تاما، لو وجد، لو فرضنا أن الظن بما تقول موجود شيخنا، يعني أن العقلاء هكذا يظنون هكذا يقولون، والظن به أي باعتبار هذه السيرة لو كان موجودا، لو كان أي وجد، فالكلام الآن يقول أرجو توجهنا وين أجل أن أتكلم، هل الظنون معتبر أو ليس في معتبر؟ أنت تقول هذا ظن معتبر، أنت أولا يجب عليك أن تثبت أصل المطلب وهو الاعتبار حتى من بعد ذلك تترتب عليه الفروع. الآن نحن بأصل اعتبار الظن، أنت تريد باعتبار الظن أن تثبت الظن، وهذا إثبات الشيء بنفسه. فالكلام الآن شيخنا الأنصاري في إمكان التعبد بها أي بالإمارة الظنية، وامتناع التعبد بالظن والإمارة الظنية. واضح العبارة؟ الآن أصل كلامنا بعد أبو ثابت على أن الظنون معتبر أو ليس معتبر، تقول بلي هذه القاعدة من المعتبرات والظنون حلها فهي من المعتبرات، أصل الاعتبار للظن محل شك وترديد. فما ظنك، يسمون استفهام استنكاري، فما ظنك به أي بحجية هذا الظن، فما ظنك به أي بحجية هذا الظن في حين أن الكلام في أصل حجية الظن، والظن لا يثبت نفسه، والظن لا يثبت نفسه للزوم الدور. واضح العبارة؟ لكن يقول أنت لا تتمكن أن تثبت ظنا بظن، لكن نحن نتمكن أن نقول إن الإمارات الظنية أدل دليلا على اعتبارها وقوعها الخارجي. يسأل عن الإنسان هل له ولد أم لا، هل يمكن أن يصير ذا ولد أم لا قبل أن يصبح له ولد، أما من بعد ما يصبح له الولد بالخارج متحقق، لا يقول القائل أيمكن أن يكون لزيد ولد أو لا يمكن، الإمكان يتكلم به قبل الوقوع الخارجي، إذا وقع الشيء في الخارج قد قطع مرتبة الإمكان وأصبح واجبا بالغير في الخارج، فالوقوع أدل دليلا على ما؟ على الإمكان، ووقوع التعبد بالإمارات لوجود الأدلة القطعية على اعتبارها أدل دليل على إمكانها. واضح المثل؟ لكن دليل وقوع التعبد بها أي بالإمارات الظنية من طرق إثبات إمكان التعبد، يعني الطرق التي تثبت إمكان التعبد أثبتت أن هذه الإمارات الخاصة الظنية قد اعتبرها الشارع، حيث يكشف به أي بوقوع التعبد ماذا يكشف؟ عدم ترتب محال على الوقوع. يقول لو كان محالا لما عبدنا الشارع به، فالتعبد من قبل الشارع بما دل من الدليل على التعبد به أكبر دليل على عدم محاليته. لو كان محالا فالأولى أن الشارع لا يتكلم بالمحالة، وبعد وقوعه والتعبد به من قبل الشارع نعرف أنه ليس بممتنع، يعني لا محالية في إمكانه وقوعه. حيث يستكشف به أي بوقوع التعبد عدم ترتبه محال على الوقوع من تال باطل، أي لو كانت هناك مفاسد وتوالي باطلة لما وقع، ووقوعه من قبل الحكيم كالحق سبحانه وتعالى بتعبدنا به يدل على عدم صحة هذه المحاذير المتوهمة التي نسبت إلى ابن سيما رحمه الله. بل عدم ترتب محال من تال باطل، التوالي الباطل كما سيأتي إن شاء الله يذكرها اجتماع المثلين اجتماع الضدين القاء في المسألة وامثالية المشكلة، فيمتنع مطلقا. بل فيمتنع أي لو كان هناك محال لم تنع مطلقا فأتبتعية عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا. الممتنع على نحوين، الممتنع يعني لو كانت هناك توالي فاسدة لم تنع فأتبتعية لم تنع الوقوع الخارجي بالتعبد بالإمارة. الممتنع على نحو تارة يمتنع مطلقا وتارة يمتنع بالنسبة إلى بعض الأفراد. أرسل وجه للتقليد الذهني، هل من الممتنع أن أرى زيدا قد سار في الشارع وهو يأكل؟ لا، ليس من الممتنع، ولد شار لعله يعمل هذا العمل بالنسبة إليهم ليس بقبيح. لكن هل من الممكن أن أرى رجلا مجتهدا عالما كبيرا تجاوز الستينات والسبعينات أن يمشي في الشارع ويأكل سندويشا من باب الفرض؟ تقول لا ممتنع هذا. يا بليش ممتنع؟ ممتنع بالنسبة إليه، مثله لا يقدر منه هذا العمل. فإذا تارث أن يكون شيء ممتنع ذاتا لا يصدر من كل أحد امتناعه الذات، وتارة يكون شيء ممتنع لكن لا ذاتا، لو قيس إلى حكيم لكان ممتنع. وحمثل ما حكمته يمتنع منه الجهل، ما حكمته يمتنع منه الظلم موكل. يقول بعض المحاذير هي ممتنعة مطلقة، اجتماع المثلين لا يصدر مني ولا يصدر من أي إنسان لا من سافر ولا من حاجة كالحق سبحانه وتعالى، اجتماع المثلين اجتماع النقيضين أمثال هذه الأمور لا تصدر من كل أحد، هذا ممتنع مطلقا. لو كان هناك امتناع مطلق لهذه المحاذير الممتنعة مطلقا لصدور الضدين والمثلين والنقيضين وطلب الضدين لما صدرت، ووقوعها دليل على عدمها. الثاني هذا مطلقا أو على حكيم، يعني أو كان الامتناع فقط بالنسبة إلى حكيم. أنا مني ومن أمثالي الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة في بعض الأحيان أو دائما ليس ببعيد. لعلنا نقول أكثر من هذا، الكثير منا في كل يوم يلقي نفسه أو غيره في المفاسد ويبعد نفسه أو غيره عن المصالح، هذا أمر جاري في البشرية. لكن من الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يلقي أحدا في مفسدة أو يبعد أحدا عن مصلحة. لو كان كما تقولون وما كما تزعمون على أن التعبد بالإمارات إلقاء بالمفسدة لما عبدنا الشارع بها، فإن قلت قد تكون الإمارة في بعض الأحيان خاطئة فستكون سببا للإلقاء في المفسدة، الشيء ليس بواجب بل حرام، الإمارة دلت على وجوبه فكان إلقاء في المفسدة، الشيء واجب الإمارة دلت على إباحته فوتت علينا مصلحة موتلولة. يقول نعم هذا لا نكر، لكن هذا ليس من المحاذير التي تمتنع. لما كان الوصول إلى العلم الواقعي لسنا قادرين عليه والعمل بالاحتياطي يستوجب العسر والحرج وإخلال النظام والمشقة التي لا تتحمل، وكانت الإمارة بالـ190 تصيب الواقع مثلا، وبالـ190 تصيب الواقع فتنجزه، وبالـ110 قد تكون لا تصيب الواقع ويفوت الواقع فتكون معذرة. مثل هذه الأمور القليلة في مقابل المصلحة الكبيرة من العمل بالإمارات وعدم الوقوع في العسر والحرج، الله سبحانه وتعالى يرفع اليد عنها. نقل عبارة ما بيش عدم ترتبي محال من تالي باطل سيمتنع، يعني لو كانت هناك لم تنعه سيمتنع مطلقا، يعني على الحكيم وعلى غير الحكيم كشف عن نقيضين والضدين وما شابه، أو يمتنع على الحكيم فقط مثل من الإلقاء في مفسدة وبعض المحاذير وأمثاله وتفويت المصلحة، أو على الحكيم تعالى فلا حاجة معه، فلا حاجة معه يعني مع ثبوت الإمكان الوقوعي، يعني مع الوقوع الخارجي الثابت، كل من عنده في كتابه في دعوى الوقوع زائدة، فلا حاجة معه إلى إثبات الإمكان، يعني مع ثبوت الإمكان الوقوعي خارجا لا يتكلم العاقل ويقول الشيء الواقع في الخارج هو ممكن أو ليس ممكن، لولا أنه ممكن لما وقع، لو أنه كان به محاذير كما توهمها ابن قبه لما عبدنا الشارع به، فالتعبد من قبل الشارع يدل على أن هذه أوهام عند التأمل يجدها الإنسان سرابا. وبدونه أي وبدون الوقوع الخارجي والإمكان الوقوعي، أي وبدون الوقوع لا يفيد مجرد الإمكان الذاتي. إذا أثبتنا أرجو توجه أن الإمارات من الممكن ذاتا التعبد بها، يصير أشياء ممكنة، كل ممكن نحن ما نلتزم به العالم، يقول ثبوت الإمكان الذاتي لا يفيدنا، نحن نحتاج إلى من في مقام التعبد بالإمارات، إلى إمكان الوقوعي مع وجوده لا نتكلم عن الإمكان الذاتي، لو لم يوجد الإمكان الوقوعي لا يفيدنا البحث عن الإمكان الذاتي، لأننا لا نريد أن نبحث عن مسألة عقلية أممكنة ذاتا أو ليس ممكنة ذاتا، نحن نريد أن نرى على أن عبدنا لكي نمتثل أو ما عبدنا بالإمارات لكي لا نمتثل، أما قولها من الممكن ذاتا أن يجوز العمل بها فلا يفيد أحدا، لأننا نتكلم في مقام التكليف، في مقام العمل الشرعي والتكليفي، ولسنا نتكلم في مقام الاحتمالات الذهنية، لأنها ليست بحكمة نظرية محضة. وبدون الوقوع لا فائدة في إثباته، أي في إثبات الإمكان الذاتي، كما هو واضح وقد انقدح بذلك أن الكلام عن من؟ عن الإمكان الوقوعي إلى الإمكان الذاتي، ما في دعوى شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه، ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أفضل متوقع، هاي عبارة المتقدمة الآن، الإمكان عند الشك به يكون أفضل عقلائيا في مقابل الامتناع أو في مقابل الوجوب، قاعد يكرر عبارة الشيخ، يقول هاي عبارة ليست صحيحة، من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أفضلا، يعني لا دليل على هذا الأصل، كأن قائلا يقول مستنصرا للشيخ الأنصاري أن الشيخ الأنصاري كلام متين، وقد أيد كلام الشيخ الأنصاري من خريج الفن كابن سينا، ابن سينا قال هذه المقالة التي قال بها الشيخ الأنصاري، يقول ابن سينا قال بالإمكان بمعنى الاحتمال، وكلامنا مع الشيخ بالإمكان بمعنى الوقوع، والشيخ الأنصاري والشيخ الرئيس لا يتكلم بمعنى الوقوع، والإمكان في كلام الشيخ الرئيس، نقطتين بيانية للإمكان في كلام الشيخ الرئيس، كلما قرع سمعك من الغرائب فذر وين في بقعة الإمكان، ما لم يذدك يعني ما لم يمنعك عنه عن إمكان الشيء واضح البطان، هذا الإمكان الذي تكلم عنه الشيخ الرئيس بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان، لا تقطع بنحو السلبي أو الإيجاب في شيء، لا تقطع بنحو السلبي أو الإيجاب في شيء، إذا فرقت ذهنك شيء اجعله في بقعة الاحتمال، يعني اجعله في خزانة لكي تبحث عنه، والإيقان ومن الواضح أن لا موطن له أي للإمكان بمعنى الاحتمال، أي للإمكان بمعنى الاحتمال إلا الوجدان، كأن قائلا يقول لماذا إذا قرع ذهننا شيء نجعل الشيء في بقعة الإمكان لا نحن، أو نرده بسرعة نقول كل شيء إذا سمعنا به من الغرائب نحكم عليه بالعدم؟ يقول هذا أمر وجدان. إن كنت إنسانا طبيعيا فطريا فأنت تعلم على أن الأشياء التي يسمع بها الإنسان من الغرائب، أما البديهيات فهي تثبت أنفسها، أما الممتنعات فهي أيضا ترد أنفسها. لو جاءنا الآن إنسان وقال بامتناع، قال وجدت اجتماع النقيضين أو أثبت اجتماع النقيضين، نقول له شيخنا أنت خاطئ، أنت مشتبه. لو قال شخص بالبديهيات الأولية أن الشمس منيرة، هذا أيضا نسلم به لأنه من البديهيات الحسية أو العقلية. كلامنا أين؟ كلامنا في الأمور التي ليست من الضروريات لا سلبا ولا إيجابا وتكون غريبة جديدة على الذهن، مثل هذه الأمور على الإنسان أن لا يسارع فيها لا نفيا ولا إثباتا حتى يبحث عنها. فإن قلت هذا لا أقبله، قلت لك إن الأمور إذا وصلت إلى مرحلة ما تجده النفس يعني إلى الوجدانيات والفطريات لا تقام عليك البراهين، وإن كنت لا تفهم هذا الأمر يعني لا تفهم البديهيات فماذا أصنعه معك؟ ومن الواضح أن لا موطن له إلا الوجدان. واضح العبارة؟ فهو أي الوجدان؟ دائما الشيخ يستدل بالوجدان يعني ما نجده من أنفسنا بالبداهة والفطرة، فهو أي الوجدان المرجع والملجأ فيه، أي فيما في الاهتمام، يعني أن المقام ها هنا هو الحكم على الأشياء بأنها يحتمل حتى نبحث عنها أمر وجداني، فهو المرجع فيه بلا بينة ولا برهان ما ثبت في المرتبة الأولى وهو بمرتبة الوجدان والفطرة، لا نحتاج أن نقيم عليه البراهين والأدلة. واضح؟ ولو أقمنا عليه الدراهم لكانت منبهات لكانت وكيف كان يعني شنو وكيف كان؟ أي سواء كان الإمكان عند الشيخ بمعنى الذاتي أو بمعنى الوقوعي أو بمعنى الاحتمال، مو شلولة؟ إحنا مو كلامنا الآن قاعد نبحث فلسفة حتى نقول أن الشيخ الأنصاري هذه الكلمة التي تكلم بها في الإشارات أو في النجاة أو في كتاب معين من كتبه ماذا يريد بها؟ استدللتم بكلماتي الشيخ ابن سينا لتأييد الشيخ الأنصاري، فقلنا إن هذا يتكلم بواد وذاك بواد آخر، لا ربط لأحد الكلامين بالآخر، والشيخ الأنصاري حسب ظهر ما استدل بمثل هذه الكلمة، من أراد أن يؤيد الشيخ استدل بمثل هذه الكلمة. وكيف كان؟ فما قيل من كلام ابن تبه من المحاذير، أو يمكن أن يقال ابن قبه جاء ببعض المحاذير وأشار إليه، لعل إنسان آخر يأتي بمحاذير ومحتمالات أخرى، أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم. شنو في بيان؟ يعني في بيان أننا لو عبدنا بغير العلم للزمة هذه المحاذير، في بيان ما يلزم التعبد يعني ما يلزم منه التعبد بغير العلم كالإمارات الظنية من المحال، أي من المحال إشارة إلى الامتناع مطلقا، وقال مطلقا أولا من المحال وهو إشارة إلى الممتنع مطلقا، مثل من؟ كما يأتي في بعض المحاذير من اجتماع النقيضين والمثلين والضدين وطلب الضدين، أو الباطل يعني شنو؟ أو الباطل ليس بمحال لكنه بالنسبة إلى الحكيم يكون باطلا، لا أتعقل أن مولاي الحكيم أن يأمر بأمر يستوجب المفاسد، يستوجب الإلقاء في المفاسد أو ترك المصالح. نعم إذا كانت مصالح جزئية في مقابل شيء أعظم بل قد يأمر بها وقد يقدم عليها كل قادم. كثير من الأعمال الخارجية فيها أضرار، لكن لما كان العقلاء يقدمون عليها ومصالحها بالمئة 80-90 يغضون النظر عن بعض المفاسد والأضرار. أو الباطل أي لا يخبر من الحكيم، ولو لم يكن بمحال يعني حتى ولو لم يكن بمحال قد يكون ممتنعا من أي جهة؟ من جهة كونه لا يتناسب مع الحكيم، كان ابن قبيل يتمكن أن يقول حتى ولو لم تقولوا أن هذه المحاذير من الممتنعات ذاتا وعقلا فهي من الممتنعات على من؟ على الحكيم، أي أن الحكيم لا يأمر بمثل هذه الأمور التي تستوجب هكذا محذورات. أحدها اكتبوا المحاذير، المحذور الخطابي بمعنى أنه يلزم لو أوجب الله الجمعة بإمارة يلزم شنو؟ يلزم تحقق وجوبين واقعي وظاهري أو تحريمين ظاهري وواقعي، وهو من اجتماع المثلين أو الضدين أكثر. هذا المحذور الأول العقلي الخطابي، كيف يصدر من المولى هكذا خطاب قد أوجب الصلاة، أي أوجب صلاة الجمعة في الواقع، وقامت الإمارة أيضا على من؟ على وجوب صلاة الجمعة، فقد وجبت صلاة الجمعة بحكم واقعي وقد وجبت بحكم ظاهري، فاجتمع في حق صلاة الجمعة حكمان واقعي وظاهري، أو حرم شيئا واقعا وحرمه ظاهرا فاجتمع تحريمان، اجتمع حكمان متماثلان على من؟ على شيء واحد، هذا اجتماع المثلين، هذا محذور يسمونه خطابي. اكتب الثاني، المحذور الملاكي وهو اجتماع المصلحة والمفسدة، كما لو دلت الإمارة على الوجوب أي على ثبوت مصلحة وكان الشيء في نفس الأمر والواقع محرما، هذا محذور يسمونه ملاكي. أرجو التوجه، الأحكام من كونها واجبتان أو محرمتان أو ما شاء من أو أي حكم من الأحكام ترجع إلى المصالح والمفاسد، يعني لا يوجب الشيء إلا لمصلحة ولا ينهى الحق تعالى عن شيء إلا لمفسدة، هكذا خلافا للأشاعر أو لغيرهم على هكذا قالوا موتشيلولا، وهكذا هو الحق. فإذا كان الشيء واجبا في نفس الأمر والواقع كان به مصلحة، وإذا دلت الإمارة على حرمته صجرت به مفسدة، فكيف والأحكام تابعة للملاكات فصار في الشيء مصلحة مفسدة، هذا هو محذور الملاكات. أو اجتماع الإرادة والكراهة، أو اجتماع الإرادة والكراهة، كما لو دلت الإمارة على الوجوب وكان حراما في الواقع فإن الظن بالوجوب يكون مستفعا لإرادة الشيء، وكونه حراما يستتبع الكراهة، والإرادة والكراهة ليس من الملاكات ولا من الخطابات، يعني ليس هنا محذور لا خطابي ولا محذور ملاكي، بل هما من مبادئ الخطابات. فإنه لولا الإرادة والكراهة لما بعث المولى المكلف أو زجره عن الشيء، وطلب الضدين كطلب صلاة الجمعة بالإمارة وطلب تركها في نفس الأمر والواقع لكونها محرمة مثلا في زمن الغيبة، هذا الأخير فرواه طلب الضدين في مرتبة الحكم الواقعي قد طلب بشيء، وفي مرتبة الحكم الظاهري قد طلب بضد ذلك الطلب، فاجتمع طلب الضدين. نقرأ ما يسمح بسرعة. في نحن الثالث أحسن سيدنا اجتماع الضدين غير طلب الضدين، اجتماع الضدين محلول لكن يختلف عن طلب الضدين. طلب الضدين أن يطلب الشيء وأن يطلب ضده، كيف يطلب الشيء ويطلب ضد ذلك الشيء؟ أحدها أن أحد المحاذير المتوهمة في المقامين لو عبدنا بالإمارات اجتماع مثلين من إيجابين، كون الشيء في نفس الأمر والواقع واجب ودلت الإمارة أيضا على وجوبه، فاجتمع على الشيء حكمان متماثلان، وجوب في مرتبة الواقع ووجوب في مرتبة الظاهر، أو تحريمين، تحريمين هم مثال ترى اجتماع المثلين، تحريم للخمر في مرتبة الواقع وتحريم للخمر في مرتبة الإمارة والظهور والظاهر، أو تحريمين مثلا فيما أصاب الظن الواقع الإمارة تطابقت مع الواقع، الواقع كان واجب الإمارة قالت بالوجوب، الواقع كان محرم الشيء الإمارة دلت على من؟ على التحريم فيما أصاب، أو ضدين، أو اجتماع من؟ أو اجتماع الضدين من إيجاب وتحريم فيما أخطأ الظن الواقع، أو ضدين يعني أو اجتماع ضدين من إيجاب لو كان شيء واجبا والإمارة دلت على الحرمة، أو بالعكس لا فرق في ذلك فيما أخطأت الإمارة. واضح المثل؟ هذه محاذير خطابية يكتب عليها، هذه محاذير خطابية. اجتماع المثلين واجتماع الضدين من المحاذير الخطابية، أو إشارة إلى المحاذير الملاكية، يعني محذور في أصل الملاك، ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمين. ملزمين يعني هذا يقول بالمفسدة مطلقا وذاك يقول بمن؟ بالمصلحة مطلقا، هذا يلزم بثبوت مفسدة هكذا فهنا، وذاك يلزم الدليل الثاني بوجود مفسدة هكذا، سواء كان الملزم بالمفسدة أو المصلحة هو الواقعي أو الظاهري، لكنهما تقابلا بلا كسر وانكسار. هذا يقول أنا ثابت بكل مصلحة، الخمر محرم بكل واقع، لكن يقول الخمر واجب وصحيح، فإذا مصلحة مطلقة ومفسدة مطلقة لا يمكن أن تكون هذه وهذه ثابتة، هذا معنى بلا كسر ولا انكسار، يعني بلا كسر للمصلحة ولا انكسار للمفسدة لكي يمتزج فيكون شيئا واحدا. ما معنى الكسر والانكسار في المقام؟ الكسر والانكسار هذا معنى مفسدة موجودة مثلا بالمئة 90، المصلحة بالمئة 110، الخمر فيه منافع لكن المنافع الضعيفة القليلة بأداء المفاسد القوية لا قيمة لها، مثلا فهنا حصل الكسر والانكسار، يعني لشدة المفسدة المصلحة لم تراعى في المقام، فأصبحت كأنها تحت ظلال من؟ تحت ظلال المفسدة، فأصبح الشيء محرما. وأفهم مثل هذا مع الكسر والانكسار، أو بالعكس الشيء مصلحته بالمئة تسعين. فيه بعض المحاذير والمفاسد لكنها بالمئة عشرة. مثل هذه الأمور، لأن عالمنا هذا عالم تضاد محض خلوص قليل أن يكون شيء محض خلوص كل مصالح أو كل مفاسد قليل مؤكلا. فإذا عالمنا هذا عالم تضاد وتزاحم في الغالب يحصل بالأشياء، يعني حتى الواجبات هم في الحقيقة كسر وانكسار، في المحرمات هم في الحقيقة في الغالب كسر وانكسار. لا ننكر أن هناك شيء قد يكون محض مصلحة أو محض مفسدة، لكن حتى مثل الخمر القرآن المجيد صرح فيه على أنه فيه منافع للناس. فإذا الكسر والانكسار فيما إذا اندت المصلحة بأداء المفسدة أو المفسدة بأداء المصلحة، فصار الشيء بحكم واحد لا بحكمين، بلا كسر وانكسار في البين في الواقع، فيما أخطأ الظن الواقع. إذا أخطأ الظن الواقع يصير شنو؟ كراهة وكذا. واحد يقول كراهة، واحد يقول إرادة، واحد يقول مفسدة، واحد يقول مصلحة. أو التصويب، التصويب أرجو التوجه ما قال به من الشيعة أحد. التصويب شنو معنى؟ على أن الله سبحانه وتعالى على طبق كل إمارة واجتهاد كل مجتهد ينشئ حكما على طبقه، هذا هو التصويب. التخطئ شنو معناها؟ نحن مخطئ شنو معناها؟ أي نقول هناك واقع ثابت قد نصيبه وقد لا نصيبه، إن أصبناه تنجد الحكم، وإن أخطأناه بعد السعي وبذل الجهد كنا معذورين. واقع عبارة. أو التصويب شنو معناه؟ هاي كلمة هو ليس كلاما آخر، هو بيان للتصويب. هاي كلمة هو حق تفسير لمعنى التصويب. والآن لا يكون هناك غير مؤديات الإمارات أحكام، بمعنى أي لا واقع سوى ما أدت إليه، بمعنى أنه لا واقع سوى ما أدت إليه الإمارة، في حين أن من المخطئ. فإذا قلنا لا واقع إلا ما أدت إليه الإمارة، ولا واقع إلا ما أدى إليه نظر المجتهد، نكون مصوبين. يعني أصلا واقع في الحقيقة ما هو؟ كل الأشياء هي هذه. ثانيا طلب الضدين، لكن تحقق الضدين كان من المحذورات. هذا طلب الضدين، طلب الضدين فيما إذا أخطأ الظن الواقع، فيما إذا أخطأت الإمارة الواقع. بل وأدى هذا الخطأ المن إلى وجوب ضد الواجب، وأدى هذا الخطأ إلى وجوب ضد الواجب. اكتبوا كما لو كانت الإمارة دلت على وجوب الظهر وكان الواجب في نفس الأمر والواقع، وكان الواجب في نفس الأمر والواقع هي الجمعة. شو العبارة؟ وأدى يعني وحينما كان خطأ أدى إلى ضد الواجب. الواجب هي صلاة الجمعة، هو أدى إلى وجوب الظهر أو إلى عدم صلاة الجمعة مثلا. ثالثها، ثالث المحتملات والمحاذير، تفويت المصلحة، تفويت المصلحة. متى يكون تفويت المصلحة؟ إذا كان الشيء في الواقع واجبا في نفس الأمر والواقع، ودلت الإمارة على عدم وجوبه، مصلحة الواقع للإمارة لأني بالإمارة تركت الواجب الواقعي. أو الإلقاء في المفسدة، كان الشيء في نفس الأمر والواقع حراما، دلت الإمارة على إباحته أو على فعله، هذا إلقاء في نصر في المفسدة. أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى العمل بالظن الذي أخطأ، فيما أدى العمل بالظن الخاطئ إلى من؟ إلى عدم وجوب ما هو واجب، إلى عدم وجوب ما هو، يعني ما هو واجب الإمارة قالت ليس بواجب، هذا تفويت مصلحة. إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام، هو حرام في نفس الأمر والواقع، والإمارة شنو قالت لي؟ قالت لي إنه مباح، إنه جائز، هذا شنو نسميه؟ إلقاء في المفسدة. بل أو عدم حرمة ما هو حرام وكونه محكوما وكونه تركه وكون الواجب الواقعي محكوما وكون الحرام الواقعي محكوما ضمير رجع الاثنين وكون الواجب الواقعي محكوما بسائر الأحكام يعني هو واجب واقعي لكن الإمارة دلت على من؟ على إباحته دلت على من؟ على استحبابه دلت على كراهته دلت على ثلاث واقعي أو كونه محرم محكوما بحسب الظاهر بمن؟ بسائر الأحكام ومحرم دلت الإمارة على إباحته دلت الإمارة على وجوبه عن خلاف واجب ثلاث واجب من الأحكام الأربعة حرام ثلاث حرام من الأحكام الأربعة واضح الجبار؟ اكتبوا الجواب اكتبوا الجواب بل والجواب إن الإمارة إما أن تكون بنحو الطريقية المحضة كما عليه الإمامية أو بنحو السببية والموضوعية بمعنى أن الإمارة ينشأ على طبها حكم من قبل الشارع بإجزاء الحكم الواقعي بأزاء الحكم الواقعي وإنما الشارع جعل للإمارة الحجية لا السببية حيث قال مثلا صدق القاتلة أي تمم كاشفية الإمارات وليس هذا بجعل أحكام بأزاء الواقع فإذن ليس في باب الإمارات إنشاء أحكام أخرى إنشاء أحكام أخرى غير الأحكام الواقعية لأن الطريقة حاكم عن الواقع فهو مرآة إليه قد يصيب الواقع وقد لا يصيبه وليس هو بأولى من القط وليس هو بأولى من القط الذي قد يصيب الواقع وقد لا يصيبه أرجع توجه في العبارة أرجع توجه في خلاصة الكلام يقول شيخنا لو كانت الإمارة بمعنى جعل السببية والموضوعية يعني على أن الإمارة تحدث حكما بأزاء الحكم الواقعي لأمكن أن يقول قائل الحكم الواقعي واحد والحكم الظاهري ثاني فلزم اجتماع الاثنين أو الضدين أو طلب الكذا وما شابه هذه أو كفو المصلحة أو إلى آخره لكن الإمارة ليست إلا حجة يعني جعل الحجية للإمارة الإمارة بما هي ما كانت حجة كانت لها مرآتية ضعيفة بالتعبد من قبل الشارع أصبحت تنزيلا كأنها كالبقر تكشف الواقع ففي الحقيقة الذي جعل لها كاشفية يعني كان في نورانيتها ضعيفة ليست كالبقر القط كان يقول لك أني أرى الواقع الواقع على حالته قد يكون القط يصيبه وقد لا يصيبه لكن القاطع يرى كشفا تاما لكن الإمارة كانت تريك الواقع وهي مرآة إليه وهي نور وهداية إلى الواقع لكنها ضعيفة جاء الشارع لكي لا نخلط بين الإمارات والظنون غير المعتبرة الحاصلة من جفر ورمل وخيال ووهم وقياس واستحسان وما شاكل هذه الأمور جاء لكي يقول لنا مثل هذه فلتكن معتبرة في الحقيقة جعل حجية لا جعل أحكام أخرى في أزاء الواقع جعل حجية أي كشف وتتميم كشف لكي نتمكن بواسطة أن نرى الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي واحد ننظر إليه بواسطة الإمارة، لا أن الإمارة تحدث حكما جديدا. عبارة نقرأها على وجه التطبيق وما نقرأها نظركم عندكم درس وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.